أدبنا الدرس الماضي من الأحاديث الثالثة في كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث 60 أو 61، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله: عن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البرد المتفتقة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. ليس في هذا الحديث شيء جديد بالنسبة للأحاديث السابقة، فيؤكد ما ورد في بعض الأحاديث المتقدمة وبصورة خاصة عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كانوا عليه من شرف العيش الشديد، حتى كان أحدهم لا يجد ما يقيم به صلبه، أي لا يجد القوت الضروري فضلا عن الإدام ونحوه من الثمانيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.